الرحمن شحيم الروس بالشيشان شحيان وجيش الرفض بالقوقات الهان وأسد العقيدة في ثبات يسلم من محام والعقيدة يزيقون العدا موتا سؤاما سحقوا روس الكافرين كل مجاهد لله صدقا ينال النصر والفوز المبين يذيقون العدا موتا سؤاما سحقوا روس الكافرين كل مجاهد لله صدقا ينال النصر ينال النصر ينال النصر والفوز المبين ينال النصر والفوز المبين ينال النصر جحيم الروس بالشيشان بان وجيش الكفر بالقوطى زهان جحيم الروس بالشيشان بان وجيش الكفر بالقوطى زهان وأسد العقيدة في ثبات يصرم المحل.